بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 12 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، ونتناول فيه إن شاء الله تعالى بقية أهل البيت عليهم صلوات الله تعالى وتسليماته. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذكور الثلاثة وبناته زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم. ومن قبلهما في اللقاء العاشر تحدثنا عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. في حديث الليلة نتناول سيدنا الإمام علي زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. وفي البداية الحقيقة أن كل واحد من هؤلاء كان يحتاج إلى ليلة أو أكثر من ليلة لنتناول سيرته، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فبنتناول ما تيسر من سيرة هؤلاء عليهم السلام جميعا. ونبدأ بالإمام علي كرم الله تعالى وجهه، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه كنيته هكذا أبو الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وسيأتي سبب ذلك. ولد رضي الله عنه قبل البعثة بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه، خاصة بعد موت أبيه أبي طالب. وفضائله جمة لا تحصى، ومناقبه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي رضي الله تعالى. من ذلك أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول الصبيان إسلاما، وقتل في الإسلام وهو كهل كما يأتي، ولم يسجد لصنم، لذلك أطلق عليه كرم الله وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ولمن معه: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. وروى الإمام مسلم في فضائل سيدنا الإمام علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، إلى الإمام علي، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يحب الإمام علي، ونحن نحبه إن شاء الله، إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، خاصة من أول غزوة بدر، لم يشهد غزوة تبوك. وقيل بسبب تأخيره في المدينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لا نبي بعدي، لأنه سبق أن سيدنا موسى رسول النبي وسيدنا هارون نبي، إلا أنه لا نبي بعد. وموسى خلف هارون على قومه لما ذهب لميعاد ربه، وهو من أهل بدر، وأهل بدر قد غفر الله تعالى لهم وشهد بيعة الرضوان من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو زوج فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالم، وهو أبو الصبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه أحد الشورى الستة الذين نص عليهم عمر، لأن الخلافة تولاها بعد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم وصى بها إلى عمر، ثم اختار عمر ستة اعتبرهم أهل الشورى، كما يسمى الآن أهل الحل والعقد، يختار من بينهم. وكانت الخلافة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. وظل الإمام علي رضي الله عنه متصديا للعلم والفتية، ومن خصائصه أيضا وفضائله ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الرواية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يتحدثون في من يعطى الرواية، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه، مرض في عينيه. قال فأرسل إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له بخير فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، الإمارة أن هو يأخذ الراية، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، لا لأجل الإمارة ولكن لأجل هذه المنزلة العالية الرفيعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اشتهر الإمام علي بالفروسية والشجاعة والإقدام، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، وبات في ليلة الهجرة مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا معرضا للقتل من قبل قريش. ومع شجاعته فهو القائل كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. يعني برضو علشان تكون الصورة، وإن كان شجاعا فتيا قويا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع وأقوى من الجميع. ومن فضائله رضي الله عنه أيضا مما لم يجتمع بغيره، قال محمد النبي أخي وصهري. الصهر معروف لأنه تزوج ابنه، إنما أخي في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مع أنهما مهاجران النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي، إلا أنه آقى بينه وبينه، يعني قال أنت أخي. فسيدنا علي يقول محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، لأنه جعفر الطيار جعفر ابن أبي طالب، وبنت محمد فاطمة رضي الله عنها سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي، يعني مشوب ومختلط في الأولاد اللي طلعوا الذرية الطيبة. وصبت أحمد ولداي منها، الصبت اللي هم أحفاد الحسن والحسين، فأيكم له سهم كسهمي؟ لا أحد. وكان متواضعا رضي الله عنه، حتى إنه قال: آه لو يعلم الشيعة ذلك لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. يبادله لأنه يعتبر الثرى في الإسلام. وقال محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بعد، لأنه لم يتزوج كما يأتي على سيدة فاطمة، لكن بعد ذلك تزوج نساء كثيرات منهن محمد ابن الحنفية، يعني نسبة إلى أمه. قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. الحديث أخرجه البخاري. وابتلي رضي الله عنه من قبل أقوام ادعوا محبته اللي هم الشيعة، وللأسف ادعى أقوام من الزنادقة أن علي رضي الله عنه هو الله، فقالوا: أنت ربنا. فاغتاظ عليهم وحصلت بينه وبينهم يعني مشادة في الكلام، وفي النهاية أمر بهم فحرقوا بالنار، فزادهم ذلك فتنة وقالوا: الآن يعني بعد حرق بعضهم بالنار تيقنا أنك ربنا، إذ لا يعذب بالنار إلا الله. وقال علي رضي الله عنه: يهلك في اثنان، محب يقرضني بما ليس فيه، يعني يتحدث عني بما ليس فيه، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني لا يعطيني حقي. ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. وأوذي ممن ادعى محبته، بل ممن ادعى أنهم شيعته. وفي النهاية الذي قتل عليا رضي الله عنه هو الشقي التعيس عبد الرحمن بن ملجم، وكان من شيعة علي. وقال رضي الله عنه في أهل الكوفة لما ذهب إلى دار الخلافة هناك: اللهم إنهم قد إني قد مللتهم وملوني، وأبغضتهم وأبغضوني، وحملوني على غير طبيعتي وخلقي، وأخلاق لم تكن تعرف علي، اللهم فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني، اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء كما يذوب الملح في الماء. والكوفة هي موطن الشيعة الذين كانوا يدعون محبته رضي الله عنه. مع هذا كان منصفا من أكثر الناس إنصافا لخصومه. فلما سئل عن أهل النهروان من الخوارج: أمشركون هم؟ هل هم مشركون؟ قال: من الشرك فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ودول بيذكروا الله كثيرا. فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. وده باب اسمه في الفقه باب البغي، اللي هو في مأخوذ من قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكان في موقعة الجمل طلحة رضي الله تعالى عنه، وجده سيدنا الإمام علي ملقا في واد، لأنه انتصر سيدنا الإمام علي في موقعة الجمل، فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد بأن أراك مجندلا مجندلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني سرائري وأحزاني التي تمود في جوفي. سيدنا الإمام علي كان له من الحكمة بمكان، كان واعظا بليغا مؤثرا وخطيبا مفوها، كان ينطق بالحكمة. لذلك عقد الإمام ابن كثير فصلا في البداية والنهاية لابن كثير، وذكر كثيرا من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة ومواعظه الفاصلة وخطبه وحكمه. ويوجد كتاب اسمه نهج البلاغة للإمام علي رضي الله عنه، في كلام طيب كثير، حكم قالها لأصحابه وأحبابه، واتسم شعره أيضا بالحكمة. ومن ذلك: إذا اشتملت على اليأس القلوب، يعني القلوب يائسة، وضاق بما به الصبر الرحيب، وأوطئت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب العاقل، أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيب سبحانه وتعالى. يعني كما قال قائلهم: استحكمت وكنت يعني لا أظن لها فرجا، فلما استحكمت يعني فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وكل الحادثات إذا تناهت مهما وصلت الحوادث فموصول بها الفرج القريب، كما قال ربنا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال المفسرون والعلماء: ولن يغلب عسر يسرين، لأن الله تعالى عرف اليسر، إن مع العسر يسرا، يبقى عرف العسر، إن مع العسر يسرا. إذن العسر واحد واليسر يعني نكرة كثير. كذلك في الصحبة قال: فلا تصحب أخ الجهل، ما تصحبش واحد جاهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. كما يقال: الطيور على أشكالها تقع. ومرة قلت يعني لأحبابي أنه الخطيب طلع على المنبر وقال جملة واحدة، قال: الجهل ما أعدله، الجهل عادل يودي بصاحبه، يودي صاحبه بدهية، هذا من ضمن قال رضي الله عنه أيضا في شأن التواضع: حقيق بالتواضع من يموت، هتموت يبقى تواضع لله، ويكفي المرء من دنياه قوت، فما للمرء يصبح ذا هموم، مهتم ليه، وحرص ليس تدركه النعوت، يعني الأوصاف، صنيع مليكنا حسن جميل، ما يصنعه ربنا نرضى به، وما أرزاقه عنا تفوت، فيا هذا سترحل عن قليل إلى قوم كلامهم السكوت مقابر. ولذلك ربما أتذكر هذا لما نأتي للسيدة زينب، نسب إليها كلام أنها رخرة، كانت يعني فصيحة بليغة وعندها الحكمة في مثل هذه يعني الأمور. لذلك يقول قائلهم أيضا أفعاله سبحانه وتعالى محكمة قل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. زوجاته رضي الله تعالى عنهن كثرة كثيرات، أولهن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولدت له الحسن والحسين ويقال ومحسنا، ومات وهو صغير، محسن مات وهو صغير، وولدت له من البنات زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى. قد يتساءل بعضنا يقول احنا قلنا عن زينب الكبرى هناك اللي هي بنت ستنا خديجة، يبقى هنا كانوا يسمون اسماء اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده من بقية زوجاته بعد ذلك من تسمى زينب ومن تسمى ام كلثوم، فاطلق على زينب الكبرى اللي هي بنت السيدة فاطمة، ام كلثوم الكبرى يعني بنت السيدة فاطمة لان لها شقيقات بنفس الاسم، وما كانش بقى في شهادات ميلاد وعشان يحصل لخبطة بين الاولاد او شيء. ولم يتزوج رضي الله عنه على فاطمة حتى ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة اشهر تقريبا. من زوجاتها ايضا ام البنين بنت حزام، وولدت له العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، وقتل هؤلاء مع اخيهم الحسين في كربلاء. ومنهن ايضا من زوجاته ليلى بنت مسعود ابن خالد ابن مالك من بني تميم، ولدت له عبيد الله وابا بكر، وقد قتل بكربلاء ايضا، لانه ياتي في وقعة كربلاء اكثر من 72 واحد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شيعة سيدنا من اقارب سيدنا الحسين ماتوا معه. ومنهن اسماء بنت عميس، عندما قرأت الاسم انا اعلم ان اسماء بنت عميس كانت زوجة لابي بكر رضي الله عنه، لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الكتب السيرة نفست اسماء، يعني ولدت واحدة ولدت وتطلع الحج، فارسلت ابا بكر الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا تفعل اسماء، كان ينتظر ان يقال لها امكثي ارجعي لانك انت على ما تطهري من النفاس تكون عدت فترة الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر مرها فلتغتسل ولتهل بالحج، يعني تنوي الحج وتغتسل، لذلك كانت سنة الاغتسال للحائض والنفساء بالنسبة للإحرام بالعمرة أو الحج. وقبل أبو بكر الصديق كانت تحت جعفر ابن أبي طالب، وهي أم عبد الله، يبقى جعفر ابن أبي طالب الطيار، ولدت له أسماء عبد الله، وتزوج زينب بنت سيدنا الإمام علي رضي الله عنه. يبقى إذن تشوف الوحدة كام واحد تزوجها قبل ذلك، يبقى تزوجها جعفر لما استشهد في مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق، ثم تزوجها علي بن أبي طالب، وولدت له يحيى ومحمد الأصغر، ومنهن أيضا أم حبيبة بنت زمعة بن بحر بن عبد العبد، وهي أم ولد من السبي الذين سباهم خالد من بني تغلب، فولدت له عمر وقد عمر 85 سنة ورقية، عمر ورقية. ومنهن أيضا أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن مالك الثقفي، ولدت له أم الحسن ورملة الكبرى، يعني اثنين بنات. ومنهن ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس الكلبية، فولدت له جارية بنت كانت تخرج له معه مع سيدنا علي إلى المسجد وهي صغيرة، فيقال لها من أخوالك؟ أخوالك أخوات أمي، فتقول أوه أوه وه وه تعني بني كلب، يعني كانها بتمثل ايه صوت، يعني كانها لا تعرف وهي صغيرة ان تقول بني كلب، فتمثل صوت عفوا الكلب يعني. ومنهن أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ولدت لسيدنا الإمام علي محمد الأوسط. دي كانت تحت مين دي؟ أمامة بنت العاص، لأن أبوها اللي هو أبو العاص بن الربيع اللي كان تزوج زينب الكبرى. أما ابنه محمد الأكبر اللي هو ابن الحنفية اللي هي خولة بنت جعفر من بني حنيفة، فولدت له محمد الأكبر هذا، يعني عنده أولاد تانين. وقد كان لعلي أولاد كثيرون آخرون من أمهات شتى، فإنه مات عن 4 نسوة وتسعة عشرة سلية، يعني أمة 19. وسبب تكنيته أبو تراب، في بعض الكتب ذكرت له 21 ذكر وحوالي أكثر من 23 بنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم ذهب مرة إلى بيت سيدة فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا، قال لها أين ابن عمك، ابن عمك فين؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. حصل خلاف وخرج، فلم يقل عندي القيلولة بتاعت الظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة انظر أين هو، فقال يا رسول الله هو في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده مضطجعا في المسجد، سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فأطلق عليه هذا يعني اللفظ. ولما أراد بعض الصحابة أن يزوجوا الإمام علي رضي الله عنه من ابنتهم، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن فاطمة بضعة مني، يحزنني ما يحزنها، يغضبني ما يغضبها. وفي حدث آخر إن أراد الإمام علي أن يتزوج بنت أبي جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. وأثنى على الإمام علي كثيرا، ثم قال وإني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني للرجل أن يتزوج، لكن الله يأبى أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد. وأيضا إن السيدة فاطمة رضي الله عنها أصيبت بأمها ثم بأخواتها البنات واحدة بعد الأخرى، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر، فإذا حصلت لها غيرة كما يحصل بين النساء. سيدنا الإمام علي ابتلي ويعني دخل في معارك كثيرة لم يكن هو يعني سببا فيها، منها موقعة الجمل، وكانت ضد أو قبالته أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر بالخلافة وأوصى بها قبل وفاته لعمر بن الخطاب. بعد مقتل عمر انتقلت الخلافة لعثمان ثم قتل واستلم علي الخلافة، أحاط به الصعاب والمؤامرات، من كل جانب. كانت معركة الجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة، وكان أنصار الإمام علي في جانب، وفي الجانب الآخر عائشة وطلحة والزبير الذين طلبوا بدم عثمان قصاصا ووضعوا اللوم على علي رضي الله عنه وانتصر عليهم في هذه المعركة. ثم معركة صفين بينه وبين معاوية، والتحكيم الذي حصل بين لما رفعوا المصاحف على الرماح وقالوا نرضى بتحكيم كتاب الله. سيدنا علي وكل أبو موسى الأشعري ووكل معاوية عمرو بن أبي العاص باهية العرب أيضا، فاتفقا هما الاثنان على أن كل واحد يخلع صاحبه، يعني أبو موسى الأشعري يخلع علي وعمرو بن العاص يخلع معاوية، ثم يترك الأمر للمسلمين يختاروا من يعني يشاؤون لولاية عليه. فبدأ أبو موسى الأشعري باعتبارها أكبر وقال إني خلعت صاحب. الثاني عمرو بن العاص قال سمعتم ما قال وأنا أثبت صاحب، يعني ما أخلعش صاحب. فصارت الولاية والحكم لمعاوية وحصلت هذه المعركة معركة صفين. وبعدين معركة النهروان ضد الخوارج وعلى مدى يعني 5 سنوات. ثم كان رضي الله عنه ليلة 19 من رمضان سنة 40 من الهجرة وهو في الكوفة يصلي الصبح بالناس في المسجد الأعظم، طعنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي ومكث ليلتين ومات من طعنته، مات ليلة 21 من رمضان، وكانت مدة خلافته 5 سنوات. هذه كلها أحداث يعني جسام وعظام لا نخوض فيها ولا نقول من المخطئ ومن على صواب، لأنهم أي كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نذكرهم إلا بخير كما يأتي في حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنه. نأتي للحسن سيد شباب أهل الجنة. اختار له أبوه حين ولد اسم حرب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أروني ابني ما سميتموه، قالوا سميناه حربا، قال بل هو حسن، وكان اسم حسن من الأسماء القليلة المعروفة في هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحب حسنا فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إنا نحب عليا وحسنا والحسين وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدته أمه فاطمة الزهراء في السنة 3 من الهجرة وهو أكبر أبنائها، كان عاقلا حليما محبا للخير، وكان أشبه أهل النبي بجده صلى الله عليه وسلم. قال معاوية وعنده عمرو بن العاص وجماعة من الأشراف من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالة وخالا وخالة وعما وعمة. فقام النعمان بن عجلان الزرقي فأخذ بيد الحسن وقال هذا أبوه علي وأمه فاطمة وجده الرسول صلى الله عليه وسلم وجدته خديجة وعمه جعفر بن أبي طالب وعمته أم هاني بنت أبي طالب وخاله القاسم، احنا كلمنا عنه قبل ذلك، وخالته زينب أي الكبرى. فقال عمرو بن العاص أحب بني هاشم اللي هو سيدنا الحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحب حسنا فأحبه وأحب من يحب. وكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يثب على ظهره فيتمهل في الرفع من السجود، يسألوه قال ان ابني هذا ارتحلني فكرهت ان يعني اوقعه او ان افزعه. الهيبة والسؤدد. كان الحسن رضي الله عنه اشبه اهل النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى ابو بكر الصديق صلاة العصر ثم خرج يمشي ومعه علي بن ابي طالب، فرأى الحسن ويلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي، كما يقال بأبي وأمي، شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. هو يشبه النبي ما يشبهكش يا علي، لأبيه. وقيل إنه رأى أبا بكر الصديق كان سنه 8 سنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رآه يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بجلبابه أو بإزاره يقول له انزل من على منبر أبي. قال صدق، فلم يكن لأبي منبر، هذا منبر أبوك صلى الله عليه وسلم النبي، لأن هذا قال عنه أروني ابني. أزواجه. كان الحسن رضي الله عنه قد أحصن بسبعين امرأة، مش واحدة، 70 جايه. وكان الحسن قلما تفارقه 4 حرائر، يعني عنده الأربعة اللي تموت اللي يطلقها ويتزوج غيرها ويجيب أولاد. كل من جاء منه رضي الله عنه توفاهم الله ما عدا علي زين العابدين كما يأتي. فكان صاحب ضرائب، ما هم الأربعة هيبوا ضرائب. فكانت عنده ابنة منظور الفزاري، أدي واحدة، وعنده امرأة من بني أسد من آل جهم، يعني تحت 2. فطلقهما وبعث إلى كل واحدة منهما 10,000 وزقاق من عسل، زي صفيحة عسل أو غيره، متعة. وقال لرسوله يسار بن أبي سعيد بن يسار احفظ ما تقولان لك، احفظ كل واحدة ماذا تقول. فقالت الفزارية الأولى بارك الله فيه وجزاه خيرا، فدعت له. وقالت الأسدية اللي هي من بني أسد متاع قليل من حبيب مفارق، ايه 10,000 والحبيب يفارقها. فرجع الرسول فأخبره، فراجع الأسدية وترك الفزارية، ترك الأولانية اللي قالت يعني جزاك الله خير، إنما راجع من قالت متاع قليل من حبيب مفارق. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال، قال علي، أن علي كان في دار الخلافة في الكوفة، لا تزوجوا الحسن بن علي فإنه مطلاق، يقول لأهل الكوفة لا تزوجوا الحسن لأنه مطلاق. فقال رجل من همدان والله لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره طلق. هم عاوزين نسب من الحسن رضي الله تعالى عنه. ومن أفضاله كما ورد أيضا إذا صلى الغداة يعني الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم يساند ظهره يعني يسند ظهره الجدار أو غيره، فلا يبقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل له شرف إلا أتاه، فيتحدثون حتى إذا ارتفع النهار يعني وقت الضحى صلى ركعتين ثم ينهض، فيأتي أمهات المؤمنين فيسلم عليهم ثم ينصرف إلى منزله ثم يروح فيصنع مثل ذلك. كان الحسن مرا في بعض حيطان المدينة يعني البساتين، فرأى أسود غلام اسمه أسود بيده رغيف يأكل لقمة ويطعم كلبا بجواره لقمة أخرى، إلى أن شاطره الرغيف، يعني جعل الرغيف بينه وبين الكلب نصفين. فقال له الحسن ما حملك على أن شاطرته؟ قال استحيت عيناي من عيني. شوف الأدب، عيني لما بصت في عينين الكلب استحييت منه فأطعمته لقمة وأنا لقمة. لذلك كان من الطرائف أن يحكى أنه في صندوق الزبالة الكلب لما أخذ يأكل، ورجل معدم فقير لا يجد شيء، لا يجد ما يأكل، فكان يأتي صندوق الزبالة يأكل من جهته ويقول للكلب كل مما يليك، يعني ما تدخلش عندي، كل من عندك ونأكل من عندك. فقال له الحسن غلام من أنت؟ يعني سيدك مين؟ قال غلام أبان بن عثمان، بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال والحائط أي البستان ملك من؟ فقال لأبان ابن عثمان. قال له الحسن أقسمت عليك لا برحت لا تتحرك حتى أعود إليك. فذهب اشترى الغلام والحائط من أبان ابن عثمان، وجاء إلى الغلام وقال له قد اشتريتك. فقام الغلام واقفا وقال السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي، لأنه سيده. قال وقد اشتريت الحائط وأنت حر لوجه الله، والحائط هبة مني لك. كمان حائط هبة مني لك، يبقى أنت حر بما فعل مع الكلب والحائط هبة مني لك. فقال الغلام بعد أن صار حرا قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. شوف الكرم وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قد وهبت الحائط الذي وهبتني له، أي لله تبارك وتعالى. من حكمه قالوا له إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أي المرض أحب إلي من الصحة، ماذا تقول يا حسن؟ قال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير الحالة التي أقامه الله عليها. يبقى الحالة اللي انت فيها صحة الحمد لله رب العالمين، مرض ابتلاء فقر غنى، تحمد الله على كل حال. وقال معاوية للحسن بن علي ما المروءة يا أبا محمد؟ فقال فقه الرجل في دينه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإصلاح معيشته وحسن مخالقته. ودعا الحسن ابن علي بنيه وبني أخيه الحسين فقال يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين، هتكبروا، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه ويحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. يبقى قيدوا العلم بالكتابة. عن الجماعة أهل العراق بايعوا الحسن ابن علي بعد مقتل أبيه سنة 40 هجري، وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية بن أبي سفيان، فزحف بمن معه وتقارب الجيشان في موضع يقال له مسكن بناحية الأنبار. لما نسمع هذا الكلام عن الأماكن لكننا لم نذهب إليه، لكن الحسن لم يستشعر الثقة بمن معه، وهاله أن يقتتل المسلمون وتسيل الدماء، فكتب إلى معاوية يشترط عليه شروطا للصلح، ورضي معاوية. فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية في بيت المقدس سنة 41 هجرية، وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين فيه. وانصرف الحسن رضي الله عنه إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أقام. من ضمن الشروط كما ذكرت الكتب أنه لا يورث الخلافة لبنيه اللي هو معاوية، بل بعد أن تنتهي مدة خلافته يبقى يتركها شورى للمسلمين، لكنه لم يفعل ووصى بها لابنه. مرضه قال عبد الله بن الحسين ابن أخيه إن الحسن كان سقيا، يعني سقيا سما ثم أفلت، يعني نجا ثم سقيا فأفلت، ثم كانت الآخرة فتوفي فيها. فلما حضرته الوفاة قال الطبيب وهو يراجع: هذا رجل قد قطع السم أمعاءه والعياذ بالله. فقال الحسين لأخيه الحسن: يا أبا محمد أخبرني من سقاك، أي السم. قال: ولما يا أخي؟ قال: أقتله، والله قبل أن أدفنك أقتله. قال: يا أخي إنما هذه الدنيا ليال فانية، دعه حتى ألتقي أنا وهو عند الله. فأبى أن يسميه، لم يقل عن الذي قتله بالسم، وقال: قد سمعت بعض من يقول كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه، ادلوا مال او غيره حتى يسقي الحسن سما، فهو خشي رضي الله عنه عليه السلام ان ياخذ احدا بجريرة لم يفعل. توفي الحسن رضي الله عنه في السنة 50 من الهجرة، دفن في البقيع، بقيع المدينة المنورة، وبكاه الناس 7 أيام نساء وصبيانا ورجالا. ووقف على قبره أخوه محمد ابن علي، محمد من الحنفية، ابن الحنفية: يرحمك الله أبا محمد، ولنعم الروح روح تضمنه بدنك، ولنعم البدن بدن تضمنه كفنك، وكيف لا يكون هذا وأنت سليل الهدى وحليف أهل التقى وخامس أصحاب الكساء. أصحاب الكساء اللي هم كانوا مين؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليهم الكساء، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يبقى هو كان الرابع، إنما قال خامس. غذتك أكف الحق، وربيت في حجر الإسلام، ورضعت ثدي الإيمان، طبت حيا وميتا. ولما حضرته الوفاة قال للحسين، هذه مقولة سيدنا الحسن لأخيه الحسين: يا أخي إن أبانا رحمه الله لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استشرف لهذا الأمر. وهم الشعب يقول هو كان أولى، حتى غال بعضهم وقال إنه سيدنا علي كانت نزلت عليه رسالة بس جبريل أخطأ ونزل بها على محمد، من ضمن يعني التخريف. استشرف أي طلب هذا الأمر ورجى أن يكون صاحبه، يعني كأنه متأهل، فصرفه الله عنها ووليها أبو بكر. فلما حضرت أبا بكر الوفاة تشوف لها أيضا أن يكون خليفة بعد أبي بكر، فصرفت عنه إلى عمر. فلما احتضر عمر جعلها شورى بين 6 هو أحدهم، فصرفت عنه إلى عثمان بن عفان. فلما هلك عثمان بويع علي رضي الله عنه، ثم نوزع فيها حتى جرد السيف، يعني أخرج السيف من غمده في طلبها. فلما صفى له شيء منها، فما صفى له شيء منها، يعني كانت كبر الجمل وصفين ونهروان، وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل النبوة والخلافة، يعني لا تجتمع فينا النبوة، إحنا أهل بيت النبي، أهل بيت النبي أو أهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فلا تجتمع فينا النبوة والخلافة. خلي بالنا بقى من العبارة الأخيرة: فلا يستخفنك أهل الكوفة فيخرجوك، يعني بيحضروا أن يخرج إلى أهل الكوفة. نأتي للحسين رضي الله عنه. هو الحسين بن علي بن أبي طالب الصبت شهيد كربلاء سيد شباب أهل الجنة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء وريحانته من الدنيا, ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هذان ريحانتي من الدنيا. ولد الحسن سنة 4 من الهجرة وله من الأولاد علي الأكبر وعلي الأصغر اللي عاش. علي الأكبر قتل في كربلاء, والعقب وجعفر وفاطمة وسكينة, سكينة المدفونة أيضا في مصر وكان اسمها آمنة على اسم جدتي أمها الزهراء اللي هي آمنة بنت وهب. رويت أحاديث كثيرة في فضل سيدنا الحسن, منها قوله صلى الله عليه وسلم الحسين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني. وكان يروي سيدنا الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة, ويزيد بن معاوية بعد وفاة معاوية سنة 60 هجرية كان قد ولى يزيد بن معاوية الخلافة, وده يعتبر أول وارث للخلافة في الإسلام. ولم يبايع سيدنا الحسين ليزيد وخرج في جلح الظلام عائدا إلى يعني مكة, واستصحب معه بنيه وإخوته وجل أهل بيته. وفي الطريق لقى ابن عمر وابن عباس, لقى الحسين وابن الزبير. وكان ابن عمر وابن عباس قادمين من مكة إلى المدينة يعني في الطريق, وسألهما أي ابن عباس وابن عمر عن الخبر, قال مات معاوية وأعطى البيعة ليزيد. فقال ابن عمر اتقي الله للحسين وابن الزبير ولا تفرق جماعة المسلمين. وبعدين أهل الكوفة أرسلوا إلى الحسين يستخدموه بدعوة أنهم ينصرونه على يزيد ابن معاوية, وأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى الكوفة, وفي النهاية قتلوه ولم يعلم بقتله حتى خرج هو إلى الكوفة وصار إلى العراق. وكانت واقعة كربلاء التي قتل فيها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبالة 4000 فارس من أهل العراق أهل الشقاق والنفاق, وأحداث كثيرة. لذلك قلت في أول اللقاء إن كل واحد منها لا كان يحتاج ليلة كاملة أو أكثر من ليلة. وكان معه زينب رضي الله تعالى عنها اللي هي سيدة زينب بنت سيدة فاطمة وإمام علي, وهي بطلة كربلاء. ولدت في السنة 6 من الهجرة, أطلق عليها عقيلة بني هاشم. ووقع خلاف بين العلماء لما قتل الحسين شهيدا وقطعت رأسه, هل رأس الحسين في مصر أم ليست في مصر؟ أولا دي قضية لا تتعلق بالعقيدة, لا تتعلق بأحكام فقهية, لكن ثبت بالتاريخ وبالكتب والمراجع أنه فعلا وصلت رأس الحسين إلى مصر وهي مدفونة في مشهده هناك, لكن جسمه دفن في كربلاء كما دفن أبوه في الحيدرية. علي بن أبي طالب مدفون في العراق وليس في المدينة ولا في الكوفة، إنما الحسن دفن في البقيع. وفي عشان الوقت، كثير من مشايخ الأزهر ألفوا كتبا في هذا الأمر أثبتوا فيها وجود الرأس بمقره المعروف بالقاهرة، منهم الشيخ الشبراوي والشيخ الأزهر والشيخ محمد زكي الدين إبراهيم إلى آخره. المهم توفاه الله تبارك وتعالى، قبض، وكانت يعني السيدة زينب رضي الله عنها قوية مثل أبيها ومثل أخويها، وحصل بينها وبين يزيد وزياد أحاديث كثيرة يعني قد لا أجد متسعا لذكرها. وأمها فاطمة الزهراء لما ماتت وصفها بصحبة أخويها الحسن والحسين، وتكون لهما أما بدلها. بعد كده تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ولهما أربعة بنين وبنتين. أما السيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها اللي هي الرابعة، حسن والحسين وزينب وأم كلثوم. زينب لما وصلت لما وصلت إلى المدينة المنورة، خرج الناس والرجال والصغار والنساء وتحدث فيهم، استقبلوا موكب ما بقي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم زينب ومعها طفل الصغير علي زين العابدين أيضا. ووالي المدينة خاف من وجود زينب فيها، لأن الناس هتجتمع لتأخذ بثأر الحسن الحسين وأولاده وإخوته الذين ماتوا معه. فأشار الوالي على الخليفة في العراق أن تخرج زينب إلى أي بلد تشاء، فاختارت مصر. فنزلت عند واليها في المنطقة اللي هي مدفونة فيها، وعاشت سنة سنة وبضعة أشهر، وقبضت يعني هناك رضي الله تعالى عنها، ودفنت في دفنت في مصر. إن بقي موقف يعني للسيدة زينب رضي الله تعالى عنها، من أهل الكوفة لما قتل أخاها الحسين، قالت: يا محمد صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، يا محمد هذه بناتك سبايا وذريتك مقتلة. قالت: يا أهل الكوفة أتبكون؟ لما دخلت هي ومن معها كان أهل الكوفة يبكون، يعني كأنهم شعروا بما كان منهم. فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا ساء ما تزرون. أي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها، فلن ترحضوها بغسل أبدا، لن تطهروا ما فعلتم بأي غسل، كيف ترحضون قتل صدق خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدار حجتكم ومنار محجتكم، وهو سيد شباب أهل الجنة؟ لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء، أتعجبون لو أمطرت دما؟ ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. لما راحت عند ابن زياد قبحه الله قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فردت عليه في إباء وشمم الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا. وفي مواقف كثيرة لما ذهبت إلى يزيد قالت صدق الله يا يزيد، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وخلف له كلاما شديدا جعل الناس حوله يعني يبكون ولا يتحدث. لها مواقف يعني كثيرة معه. السيدة أم كلثوم بنت الإمام علي عشان تبقى آخر يعني بنات فاطمة الزهراء كانت صغيرة وتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب وصهر. حتى إن الإمام علي قال له إنها صغيرة فيعني أراد أن يتزوجها وتزوجها أي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فرضي الله تعالى عن أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية نتحدث عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رضي الله تعالى عنهن جميعا. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته. السلام عليكم. Allah.